يسر راحة المسك أن تقدم وشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن أبدأ في شرح الأبيات الجديدة، لا بد أن نطمئن على رأس المال. تقول قاعدة رأس المال حفظ رأس المال أولى من جلب الأرباح، فدرسنا بالأمس الإقسام على الله جل وعلا. قسم العلماء رحمهم الله تعالى الإقسام على الله أقسام إلى عدة أقسام. القسم الأول أيوة نعم، إذا كان الإقسام على الله من باب التحجر على الله ألا يفعل إلا هذا الفعل، فإن هذا لا يجوز. عليه حديث، عليه حديث يتعلق، لا هذه لغتكم تقلبون الهمزة عين. والقسم الثاني إذا كان من باب إحسان الظن بالله فهذا جائز، وعليه حديث لا برا كلام جميل. طيب، كلام الناس عندنا قسمين، إما وإما، إما خبر وإما. طيب، الخبر ينقسم إلى قسمين، إما خبر، إما خبر عن أمر سيحصل مستقبل، وإما خبر عن أمر. طيب، هل تقرن المشيئة بالخبر أم لا تقرن؟ من فصل نعيبان. إذا كان في أمر مستقبل فينبغي قرنها. تذكر دليل، تذكر دليلا يعني كذا. الله يوفقنا وياك. إلا أن يشاء الله. طيب، وإذا كان على أمر مضى قد بقى يقينا، فحينئذ إيش؟ لا يعلق بالمشي، لأنه علمنا أن الله شاءه بوقوعه. طيب، وإذا كان الأمر الذي مضى عبادة، عبادة تتعلق بالقبول، فهل يقرن من بنية إيش؟ بنية القبول. نعم، إذا كان القصد ما ندري عن القبول لأنه أمر غيبي. طيب، والدعاء غير كرشيد أبو سعد. نعم، لا يجوز قرن الدعاء بالمشيئة. لماذا؟ لأمرين. نعم، وقال وليعظم الرغبة. طيب، وليعزم المسألة. والثاني أن الله جل وعلا لا مكره، لا مكره. طيب، بسم الله. قال الناظم: وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة الأسباب ومدى ارتباطها بالمسببات، وهل ارتباط السبب بالمسبب ارتباط ذاتي أم ارتباط بتقدير الله، أم لا ارتباط أصلا بين السبب والمسبب. انقسم الناس في مسألة الأسباب والمسببات إلى ثلاثة أقسام. الطائفة الأولى الطائفة المشركية، طائفة المشركين، والطائفة الثانية يسمونهم المعطلة، معطلة الأسباب، والطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة. المشركون قالوا إن السبب مؤثر بذاته بدون تقدير الله جل وعلا، السبب مؤثر بذاته بدون تقدير الله، وعلى ذلك التمائم التي كان يعرفها الجاهلية، كان يعلقها أهل الجاهلية، يعتقدون أنها تدفع الضرر بذاتها بدون تقدير الله جل وعلا، وتدفع وتجلب الخير بذاتها. فمن اعتقد في سبب أنه يأتي بالخير بذاته أو يدفع الشر بذاته، ها، فهذا شرك، فهذا شرك. إذن هذا المذهب باطل، لأنهم يعتقدون أن ثمة مدبرا مع رأي جل وعلا في هذا الكون، ويسمونه شرك في الربوبية، لأن الربوبية مبني على ثلاثة أشياء: أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وربط الأسباب بمسبباتها نوع من التدبير في الكون. فإذا قلت إن السبب هو الذي يؤثر بذاته، فحينئذ اعتقدت أن ثمة مدبرا أو خالقا مع الله جل وعلا. وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر في الحديبية، لما صلى الفجر أقبل على الناس وجه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، نقلا عن الله جل وعلا. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بي والباء هنا سببية بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الكفر يحتمل أن يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر، فيكون كفرا أكبر إذا كان هؤلاء الذين ينسبون المطر إلى النوء يعتقدون أن النوء هو الذي تسبب بذاته في إنزال المطر بدون تقدير الله جل وعلا. هذا والعياذ بالله هذا هو إيش؟ هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام بالكلية، وهذا هو اعتقاد المشركين. اعتقاد المشركين مثلا في أصنامهم هم يعبدونها لتقربهم الله الزلفة، لكنهم يعتقدون أنها تدفع الضرر بذاتها وتجلب الخير بذاتها، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. القسم الثاني المعطلة، معطلة الأسباب عكس المشركين. المشركون قالوا إن السبب مؤثر بذاته ولا لا؟ المعطلة معطلة الأسباب قالوا إنه لا تأثير للسبب في المسبب أصلا، ما له تأثير، ينفون تأثير الأسباب. مثلا جبت حصاد ورميتها في زجاجة، وش تصير الزجاجة؟ قالوا إن الكسر لم يحصل بسبب الرمي، وإنما خلق الله الكسر من حين استدام الحصاد بالأرض. قالوا أما الكسر لا تأثير له في إيش؟ الرمي هذا ما له تأثير، يعني منكسرة سواء رميت أو ما رميت، لكن حصل الكسر عنده من باب الموافقة. كويس، جيب لك حصاد وفلق واحد منهم وقل خليه يروح يشكيك. قل والله الفلقة حصلت عند اصطدام الحصاد في الهامة في الجبهة، ولا بأس بشيء، تأثير الأسباب ينفون. فهذا يسميه شيخ الإسلام تيمية قدح في العقول وإنكار للشريعة، لأن الشريعة ربطت بين الأسباب بمسبباتها. مذهب لا يقبله أكرمكم الله الحمير، الحمير لو تقول مد الحمار أكرمكم الله تثبت الأسباب يقول. قال أبو العباس مثل يقول هؤلاء يعتقدون أشياء لا تعتقدها البهائم، تنفيها البهائم. يا أخي اسمع في سنن أبي داود أن النبي، اسمع هذا الحديث عظيم، أن أبي هريرة رضي مما يدل على أن النمل الحيوانات تثبت إيه؟ تربط الأسباب بمسبباتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج سليمان بن داود يستسقي، اسمع يا إخوان، فرأى نملة، طبعا هو كان علم منطقة الحيوانات، مستلقية على ظهرها، استحترق لا تضحك، تضحك يعني اللي يضحك لازم يتعرضها، لا مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن شقيق. هذا الحديث حديث صحيح سنن أبي داود. اللهم شوف كيف عرفت النملة أن من أسباب نزول المطر الدعاء، وعرفت أن من أسباب قبول الدعاء رفع، إذن ربطت بين السبب والمسبب ولا لا؟ ربطت بين السبب والمسبب. لا ما أعلم إن منطقة الحيوانات إيه؟ أي نعم، هذا شيء يعلمه الله. طيب يقول عكرمة إذا منعت السماء قطرها، يعني أمسكت السماء قطرها، فإن الملائكة تلعن، فإن البهائم تلعن عصاة بني آدم، تقول منعنا القطر بشؤم معصية بني آدم، بشؤم سببية. إذا عرفت بين الرب إيش ربط السبب، فإذا هؤلاء في مرتبة أنزل وأدنى من البهائم، وصدق الله إذ يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، مع أن عيونهم كبر الفناديل 6/6 لكن لا يبصرون بها، المراد المنفي البصيرة، عطلت العين عما خلقت له أصلا، ليس النظر الحسي وإنما بصيرة، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ولهم آذان أولئك كل ثم لا ما وافق الله جل وعلا بل استدراك بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الفرقة إيش الثانية، أن المسبب حصل عند السبب لا بالسبب. الطائفة الثالثة هم أهل السنة الذين قرر مذهبهم الناظر، قال وتؤثر الأسباب. إذن يعتقد أهل السنة أن للأسباب تأثيرا ليس بذاتها، شوف كيف تؤثر الأسباب ليس بذاتها، يعني أن السبب اكتسب تأثيره ليس بذاته ولا شطارة منه لكن بتقدير من الرحمن. إذن أثبت شيئين هنا في هذا البيت، أثبت شيئين. الشيء الأول أثبت أن للأسباب تأثيرا فخالف بذلك المعطلة، ثم أثبت أن هذا التأثير ليس بذاته خلافا للمشركية. فنحن في مذهبنا خالفنا من؟ ولذلك الله جل وعلا وصفنا بأننا أمة وسطا خيارا عدولا في عقائدنا. أهل السنة والجماعة، خذوا قاعدة الشيخ الإسلام تيمية في الواسطية، أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين فرق بين الأمم. فكما أن المسلمين وسط بين اليهود والنصارى، فكذلك أهل السنة وسط في فرق الأمة. فقولنا تؤثر الأسباب، اسمع كيف، فقولنا تؤثر الأسباب موافقة للمشركين مخالفة للمعطلة، ليس بذاتها خالفنا فيها المشركين الذين يعتقدون أن، ولذلك صار مذهبنا وسط بين مذهبين وفرقتين ضالتين. إذا اسمع البيت، وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن. الأخ أبو سعد، من قال أن الأسباب تؤثر بذاتها؟ أهل أهل السنة المشركون. طيب من قال أنها لا تؤثر مطلقا؟ عبد الله ما تسألني، أنا أسألك، هل يسمون الأصوليون قلب الدليل؟ أنا أسألك، هم معطلة؟ أكيد، اتق الله يا عبد الله، اللي ينفون الأسباب، انتبه ترى عقيدة هي ما يعني لعبة هي، أكيد، زين، ولي وراك؟ لا، أترك، طيب، بعد الرحمن، طيب أنت مذهب أهل السنة الله يحفظك في الأسباب؟ مذهب أهل السنة في الأسباب وش قالوا؟ إيه؟ الكون من الله. كن فكر، نعم، كلام جميل، لكن بعبارة أخرى، نعم، لكن ليس بذاتها، أن الأسباب لها تأثير لكن. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا، مو من الدرس اليوم، لا، انتهينا من تقييد توحيد الألوهية. وهذه ليست الأبيات كلها التي سبق شرحها، لا، في أبيات في الشفاعة، في أبيات في الشؤم، في أشباء، في أبيات في التصوير، في أبيات لم أذكرها لطول شرحها، وإنما لأن لم يبقى على رمضان إلا أياما قليلة، إن شاء الله يتقبله منا ومنكم، فودي أمر على أغلب المنظومة. نبدأ في توحيد الأسماء والصفات. قال الناظم: أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكييف أو تحريف أو بهتان، فالله ليس كمثله شيء ولا كفؤ له، فتعالى ذو السبحان. هذان البيتان يقرر فيهما الناظم مذهب أهل السنة والجماعة في التوحيد الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. وخلاصة مذهبنا في الأسماء والصفات كم من نقطة؟ ثلاث. أما النقطتان الأوليان فمفهومة، لكن النقطة الثالثة هي اللي تحتاج إلى سبورة. النقطة الأولى في الإثبات، النقطة الأولى في النفي، النقطة الثالثة فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. النقطة الأولى في الإثبات، ما مذهب أهل السنة والجماعة في الإثبات؟ اسمع: يثبتون ما أثبت الله، ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذا في الإثبات. أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكييف أو تحريف أو بهتان، فالله ليس كمثله شيء ولا كفء له. قوله ليس كمثله شيء هي قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا كفء له هي قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا، وفي قراءة سبعية كفؤا أحد. فتعالى ذو السبحان، يعني تعالى ذو النزاهة والقداسة. طيب، أما في النفي فمذهبهم في النفي في نقطتين: ينفون عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه النقطة الأولى، ولا يقفون عند هذا لا، ويثبتون كمال ضد الصفة المنفية، يثبتون كمال الضد، وبالمثال يتضح المقام. من الصفات التي نفاها الله عن نفسه في القرآن الظلم، أليس كذلك؟ قال ولا يظلم ربك أحدا. طيب ماذا بال السنة أننا ننفي هذه الصفة؟ إذن نقول الله لا يظلم أو ليس بظالم، طيب أو ليس بظلام. طيب ولا نقف، قل وذلك لكمال عدله. إذن تنفي الصفة وتثبت كمال ضدها. ما ضد الظلم؟ إذن تقول الله لا يظلم لكمال عدله وأنت ماشي. خذ هذه مرة، خذ مثال آخر من الصفات، يرحمك الله، من الصفات التي نفاها الله عنه في القرآن صفة العجز والتعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أليس كذلك؟ طيب ما مسنا من لغوب؟ إذن عندك نقطتين، أول شيء تنفي اللغوب الذي هو التعب والعجز والإعياء وتقف لا، وذلك لكمال قوته وقدرته، لأن الذي يعجز قوته، الذي يعيا ها قوة إيه؟ الله جل وعلا خلق هذه الأشياء في ستة أيام، يقول وما مسنا من لغوب، ردا على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. يهود بالأخص عباد الله الذين يصفون الأنبياء ويصفون الله بشيء لم يصفه به سائر الطوائف، إن الله فقير ونحن أغنياء، ها يد الله مغلولة. فالمهم أن الله جل وعلا ينفي عن نفسه صفة ماذا يا جماعة؟ صفة إيش؟ اللغوب. وذلك لكمالي، إذن النفي تنفي وتثبت، تنفي وتثبت، إياك إياك إياك أن تنفي ولا تثبت. هذا مذهب المعطلة، أيوة، النفي المتجرد عن إثبات الضد هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه الموسوم التدمرية. النفي المحض ليس كمالا، ويستدلون على ذلك بقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ليس مدحا لهم، وإنما لعجزهم أصلا عن لعجزهم عن الظلم، عن الظلم. مثال ثالث، قال الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فالله ليس له أصول ولا فروع. لم يلد فروع، ما له فروع، ولم يولد ليس له آباء ولا أمهات جل وعلا، وذلك لكمال غناه عن كل أحد. شوف كيف؟ أنا لست بغني، أنا أحتاج إلى أصول حتى أوجد. أحد موجود بدون أصول؟ إلا من اختصهم الله جل وعلا. طيب قصدي آدم عليه الصلاة والسلام، إيش نقول؟ شو الصفة اللي بالنفي؟ إيش النفي؟ أي نعم، لم يلد ولم يولد. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد، ما تقول تنفي عن صفة الولادة و طيب وذلك لكمال إيش؟ غناه عن كل أحد. مثال رابع، لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته وقيوميته. لذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم، النعاس. فالله جل وعلا لا يأخذه غفلة ولا غشية، ما يأخذ الشيء أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر إن الله لا ينام، ثم قال ولا ينبغي له أن ينام. مجرد التفكير في النوم أصلا ما يجوز إثباته، مجرد التفكير مش كيف كونك تفكر إن الله إثبات هذه الصفة لله، ما ينبغي لله، مثل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ، ليس هذا مقام الألوهية اتخاذ الولد. كذلك ليس من مقام الألوهية أو مما ينبغي لا أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل وعلا لشدة نوره. الله نور السماوات والأرض، وفي قراءة الله منور السماوات والأرض. طيب مثال خامس، لا يضل ربي ولا يشاء، ولا ينسى. فهنا صفة النسيان منفية، فالله لا ينسى لكمال علمه. وانت ماشي واضح واضح يا إخوان النفي. فالنفي يجب عليك فيه أمران: أن تنفي هذه الصفة بخصوصها، وأن تثبت كمال ضدها. بقي عندنا النقطة إيش؟ الثالثة، هذه متعبة ولم يكن يعرفها السلف أصلا، الصحابة والتابعون القرن الثاني لم يكونوا يعرفونها، وإنما أول ما اشتهرت لما خرجت الطوائف الضالة فبدأت تتكلم في صفات الله بألفاظ فيها حق وفيها باطل، فاضطر أهل السنة رحمهم الله تعالى أن يقرروا لهم فيها مذهبا حتى يتميز الحق من الباطل حتى لا يضل الناس. أما الصحابة فلم يكونوا يعرفونها، ولذلك لا نجد لها ذكرا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، ولكن نجد لها ذكرا في كلام أبي العباس بن تيمية، في كلام الإمام أحمد، وهؤلاء هم أئمة أهل السنة والجماعة. والذي اضطرهم للكلام فيها مع أنهم كانوا ينزهون ألسنتهم من التلفظ بها كثرة من خاض فيها بالحق تارة، كما قال أبو العباس بن تيمية في التدمرية، قال: فإن بعض الناس يخوض فيها بالحق تارة وبالباطل تارة. فاضطر أهل السنة أن يبينوا فيها المذهب الصحيح حتى يتميز. قالوا: إيش رأس المسألة؟ مشكلة نحتاج الدرس هذا ونحتاج إيش؟ أن ما أحد يقوم، لأن الشبهة ستعرض، ومن الخطأ أن تعرض الشبهة ولا يعرض ويقوم الإنسان ولم يعرف الجواب. فلا بد أول شيء أن نتأكد، ما أحد يقوم إلا أن أنتهي. الله يعينكم. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، صفات تكلم بها المبتدئة لا نجد لها ذكرا، انتبه يا أخ انتبه، صفات تكلم بها المبتدئة لا نجد لها ذكرا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. والله مشكلة، صفات ينسبونها لله أو ينفون الصفات عن الله بسببها ويتكلمون بها ويحجون أهل السنة بها، إذا بحثت عنها في القرآن ما وجدت، وإذا بحثت عنها في السنة ما وجدت. إيش هذا؟ هذا المشكلة يا أبو محمد. مثل قال مثل قال مثل لفظ الجسم، هل لله جسم أو ليس له جسم؟ أعوذ بالله. هل الله في مكان أو ليس في مكان؟ هل الله في حيز؟ حيز لفظ حيز. هل الله في جهة؟ إذا صار عندنا كم لفظ؟ أربع: لفظ الجهة، ولفظ الحيز، ولفظ المكان، ولفظ الجسم. القاعدة العامة عند أهل السنة أنك لا تتكلم بها أبدا، اتركها يا أخي، نزه لسانك عن الحديث بها. لماذا؟ لأنها لم ترد في كلام الله جل وعلا، ولم ترد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ترد على لسان أفضل وأطهر خلق الله بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة الكرام، ولم يتكلم بها أئمة أهل السنة المتقدمون. فشيء سكتوا عنه ووسعهم السكوت عنه، أفلا نسكت عنه؟ الجواب بلى، لكن اضطرنا المبتدئة أن نتكلم فيها، اضطر من باب الاضطرار. فإذا اضطررت لها فلا بد أن تعرفها، تعرف مذهبك فيها. وقد في هذه الدولة، زادها الله شرفا ورفعة، هذه الدولة قد لا يتكلم بها أحد، لأن المشهور في مذهب عندنا ما هو مذهب السنة. لكن اطلع شوية، شو اطلع شوية؟ لا بدون تسمية، اطلع شوية يمين يسار تجد. ونحن ننفي عن الله الجهة، الله الله الله، والله لا يمكن أن يصف بالجسمية، والله لا يجوز عليه الأمكنة، ولا يوصف بالجهات الست، فلا يقال الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا خلف، كلها كلمات بدعية ها لم يتكلم بها أئمة أهل السنة. فلا بد أن يكون الإنسان فطنا ذكيا أريبا عالما بهذا المذهب، لأن مذهب السنة أنت يكفيك النقطتان الأوليان الإثبات والنفي تكفيك، لكن أيضا لا بد أن نتكلم في الثالثة. طيب إيش مذهبنا فيها؟ قالوا مذهبنا فيها من نقطتين: لنا مذهب في ألفاظها، ولنا مذهب في معانيها. لنا مذهب في ألفاظها، ولنا مذهب في إيش؟ أعد يا أخي. لنا مذهب في، ولنا مذهب، لنا مذهب في، ولنا مذهب، هذه واحدة، اصبر اصبر خليها تثبت، عدها يا عبد الله. لنا مذهب في، ولنا مذهب في. طيب ما مذهبنا في ألفاظها؟ اترك معانيها الآن شوية. ألفاظها من جيم سين ميم جسم جيم هاء هاء جهة ما كاء ما كان ألفاظها يعني ألفاظ إيش مذهبك أنت في ألفاظها؟ قال أما ألفاظها فنتوقف فيها فلا نتكلم عليها بنفي ولا إثبات. بس خلاص نزل لسانك عن ما كاء جيها لماذا تسكت عنها؟ لأنها لم يرد بها في كتاب الله جل، لم ترد في الكتاب ولم ترد في السنة ولا في كلام الصحابة، سكتوا عنها وسعهم السكوت عنها ولا لا؟ فإذا يسعنا ما وسعهم رضي الله عنهم أرض. انتهينا من الألفاظ ولا عيد الألفاظ؟ المشكلة المعاني الآن اللي بتوقفنا الآن، لكن الألفاظ الآن خلاص انتهينا منها. ألفاظها لا نتكلم بها نفيا ولا إثباتا لعدم ورودها في القرآن ولعدم ورودها في السنة ولعدم ورودها على لسان أئمة أهل السنة المتقدمين. ليش قلت المتقدمين؟ تكلموا بها اضطرارا رضي الله عنهم وأرضاهم اضطرارا. طيب اصبر اصبر أبو علي، لنا مذهب في إيش وإيش؟ والأل الألفاظ وش مذهبنا فيها؟ يعني لا نثبت ولا نفي، لماذا؟ تطهيرا لي يعني لعدم ورودها تثبت. اترك الألفاظ خلاص اترك الألفاظ، اذهب إلى أما معانيها فأيضا نتوقف فيها لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، ولكن نستفصل فيها، فإن أريد بها حقا يجوز على الله قبلناه، وإن أريد بها باطلا لا يجوز على الله قبل رددناه. صح. أما ألفاظها فمطلقا نتوقف فيها مرفوضة لا نثبت ولا ننفي خلاص. أما المعاني فإننا نستفصل فيها، فإن أريد بها حقا يجوز على الله قبلنا، وإن أريد بها باطلا رددنا. اسمع يا أخي، اسمع يا أخي الكريم، لا نقبلها مطلقا لأن فيها باطل. صح صح منهم صح أيوه صح بس. ولا ننفيها مطلقا لأن فيها حق. إذن كيف نفعل؟ لابد من تمييز الحق عن الباطل. قالوا نستفصل فيها، نطلب التفصيل ممن تكلم بها المبتدئ. تعال يا المبتدئ أنت تقول الله في جهة، وش معنى الجهة؟ تعال تعال تعال فصل. قل له أما لفظ الجهة فلا أتكلم به لأن أئمتي ما تكلموا به. اترك لفظ الجهة، لكن أبي معناه. إيش تعني بالجهة؟ إيش تعني بالجهة؟ فصل، فإنك مع التفصيل يتميز لك الحق والباطل، فتقبل الحق وترد، لأن هذا ألفاظ مجملة. ومذهب أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة أننا لا نقبلها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، ولكن نستفصل فيها، فإن تبين لنا الحق قبلناه والباطل قبل. واضح؟ نضرب أمثلة عادة، بقي الأمثلة. الجهة مذهبنا في ألفاظها إيه؟ لفظ الجهة ما نتكلم به؟ ما نقول. والمعاني شو نسوي فيها؟ نستفصل فيها، نقول للمبتدئ تعال امشي امشي يا ولد، ماذا تعني بلفظ الجهة؟ اسمع، سيقول هو أحد ثلاث معاني لا رابع لها. سيقول أعني بها جهة سفل، يعني أن الله في جهة سفل، فتقول هذا المعنى حق يجوز على الله ولا ما يجوز؟ ما لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. أنت هذا المعنى؟ لو قبلت لفظ الجهة مطلقا كان هذا يلا اقعد يلعبون عليك. طيب المعنى الثاني، قال شوف المعنى الثاني، اسمع، أعني بها جهة علو محيطة بالله جل وعلا، هل هذا يجوز على الله؟ لأن الله لا تحيط به شيء، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، والجهة من مخلوقاته جل وعلا، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته. قد يقول البعض إيش لنا بهذا الكلام؟ أنا أقول ما غصبنا حديث، وإنما هذا تكلم به أهل السنة فلا بد من تقريره. وأنا بينت أول أن أهل السنة اضطروا للكلام به. انتهينا من المعنى الثاني. اذا جهة سفل ايش تفعل؟ ايش تقول؟ السلام عليكم تنتهي، يلا ارجع وراك. طيب جهة علو محيطة بالله ما تفعل. طيب قال اصبر انت حم عليا باطلة، لكن اسمع ايوه لا جهة علو غير محيطة بالله لائقة بجلاله وعظمته. هل هذا معنى حق؟ قل نعم، لكن لا أسميها جهة، أسميها العلو المطلق، لأن العلو لفظ ورد في القرآن. قل نعم أنا أثبتها، أثبت هذا المعنى لله، لكن لا أسميها جهة، لأن لفظ الجهة ما أتكلم به. طيب وش تسميها؟ قل سمها علو، قل الله في العلو، لأن العلو لفظ ورد في القرآن، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. إذا لفظ الجهة لا نحتاج له، نستبدله بلفظ العلو.